الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء السابع من لقاءاتنا في قراءة مباحث قواعد الاستنباط من كتاب روضة الناظر العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا قد أخذنا بالأمس القسم الثاني من أنواع الكلام بحسب نوع دلالتها، وهو الظاهر، وذكرنا أن المراد به اللفظ الذي يدل على معنيين هو في أحدهما أرجح، وأن حكمه أن يعمل بالمعنى الراجح، ولا يجوز أن يعمل بالمعنى المرجوح إلا إذا كان هناك دليل يجعل المعنى المرجوح راجحا. وبالتالي يحتاج إلى شيئين: الأول أن يبين أن ذلك المعنى الآخر يحتمله اللفظ، ويقيم الدليل على صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، وهذا يسمى تأويلا. والتأويل إن كان بدليل لمعنى محتمل فهو مقبول، وإن كان لغير دليل أو لمعنى غير محتمل فإنه لا يقبل. ولعلنا إن شاء الله أن نأخذ شيئا من أحكام التأويل وشيئا من أمثلته. تفضل شيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه، ثم إلى دليل صارف له. وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها، وأحدها لا تدفعه. مثاله: تأويل الحنفية قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حيث أسلم على 10 نسوة: أمسك منهن 4 وفارق من سواهن، بالانقطاع عنهن وترك نكاحهن، وعضدوه بالقياس. إلا أن في الحديث قرائن عضدت الظاهر وجعلته أقوى من الاحتمال. أحدها أنه لم يسبق إلى أفهام الصحابة إلا للاستدامة، فإنهم لو فهموه لكان هو السابق إلى أفهامنا. والثاني أنه فوض الإمساك والمفارقة إلى اختياره، وابتداء النكاح لا يصح إلا برضا المرأة. والثالث أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه لئلا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وما أحوج حديث العهد بالإسلام إلى معرفة شرائط النكاح. الرابع أن ابتداء النكاح لا يختص بهم، فكان ينبغي أن يقول: انكح 4 مما شئت. ومثال التأويل في العموم القوي قول الحنفية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قالوا هذا محمول على الأمة، فثناهم عن قولهم: فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن مهر الأمة للسيد، فعدلوا إلى المكاتبة. وهذا تعسف ظاهر، لأن العموم قوي والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء. وليس من كلام العرب إرادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم إلا بقرينة تقترن باللفظ. وليس قياس النكاح على المال والإناث على الذكور قرينة مقترنة باللفظ تصلح لتنزيله على صورة نادرة. ودليل ظهور قصد التعميم أمور: الأول أنه صدر بأي، وهي من كلمات الشرط، ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن خالف في صيغ العموم. الثاني أنه أكد بما، وهي من مؤكدات العموم. الثالث أنه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء. ولو اقترح على العربي الفصيح أن يأتي بصيغة دالة على العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيغة. ونعلم أن الصحابة لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة، ولو سمعنا نحن هذه الصيغة لم نفهم منها المكاتبة. ولو قال القائل: أردت المكاتبة، لنسب إلى الألغاز، ولو أخرج المكاتبة وقال ما خطر في بالي لم يستنفع، فما لم يخطر على البال إلا بالإخطاء كيف يجوز قصر العموم عليه؟ وقد قيل في التأويل قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، نحمله على القضاء أن هذا أنه من هذا القبيل، لأن التطوع غير مراد، فلا ينفي إلا القرح الذي هو ركن الدين وهو صوم رمضان والقضاء على الصواب، فلا يبقى مش عندك لا. فلا ينفي. لا يبقى. فلا يبقى. مش عندك. ها؟ فلا يبقى إلا الفرض الذي هو ركن الدين وهو صوم رمضان، والقضاء والنذر يجب بأسباب عارضة، فهو كالمكاتبة في مسألة النكاح، والصحيح أنه ليس نذرة هذا كنذرة المكاتبة، وإن الفرض أسبق إلى الفهم، فيحتاج هذا التخصيص إلى دليل قوي، وليس يظهر بطلانه كظهور بطلان التخصيص بالمكاتبة. وعند هذا يعلم أن إخراج النادر قريب، والقصر على النادر ممتنع، وبينهما درجات تتفاوت في البعد والقرب، ولكل مسألة ذوق يجب أن تنفرد بنظر خاص ويليق ذلك بالفروع. في أوائل هذا الفصل ذكر المؤلف ما يحتاج إليه صارف اللفظ عن المعنى الراجح، صارف اللفظ الظاهر عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، وهو أمران. الأمر الأول أن يبين أن اللفظ يحتمل ذلك المعنى الذي صرف اللفظ إليه، وذلك مبحث لغوي فيرجع فيه إلى أهل اللغة لبيان أن اللفظ يحتمل هذا المعنى، وأن العرب قد تستعمل هذا اللفظ في ذلك المعنى. والأمر الثاني الذي يحتاج إليه صارف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، الدليل الذي يدل على أن اللفظ مصروف عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، وبذلك ينقلب المعنى الراجح ليكون مرجوحا والمعنى المرجوح ليكون راجحا، وهذا لأن الأصل أن يعمل باللفظ في المعنى الظاهر كما تقدم، لأنه هو مقتضى لغة العرب، فصرفه عن مقتضى لغة العرب يحتاج إلى دليل. ثم أشار المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي أن في مرات قد يقترن بالمعنى الراجح أدلة وقرائن تدل على نفي صحة التأويل وعلى وجوب حمل اللفظ على معناه الراجح، وقد يكون هذا بدليل قوي واحد، وقد يكون بأدلة وقرائن تقترن باللفظ إذا اجتمعت دلت على ما لا يدل عليه أحدها، وقد يكون مع اللفظ قرائن تدل على أن المراد المعنى الراجح، وقد يكون هناك معه قرائن قد يفهم منها أن المعنى المرجوح هو المراد، وحينئذ يحتاج الناظر إلى الترجيح بين هذه القرائن بحسب قوتها وظهورها. ومن هنا تختلف الأنظار في القضايا التي تعرض على الناظر في الأدلة الشرعية لبيان المراد الشرعي منها. ثم أورد المؤلف نماذج قام بعض الفقهاء بصرف اللفظ الظاهر عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح، مع أن اللفظ قد اقترن به قرائن تدل على أن المراد هو المعنى الراجح دون المعنى المرجوح، وتدل على أن التأويل غير مقبول. المثال الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة، فإن غيلان قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن معه 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك منهن 4 وفارق من سواهن. فأخذ الجمهور من هذا اللفظ أن من أسلم ومعه أكثر من 4 نسوة فإنه يختار منهن 4، سواء المتقدمات بالنكاح أو المتأخرات، ويفارق البقية. ويقولون بأنه لا مزية لبعضهن على بعض إلا بالاختيار، ويستدلون بهذا الخبر. لكن الحنفية رأوا رأيا آخر، فقالوا بأن من أسلم وعنده أكثر من 4 نسوة فلا يخلو حاله من أحد أمرين: الحال الأول أن يكون قد تزوجهن دفعة واحدة في عقد واحد، فحينئذ يبطل نكاحهن جميعا. ويقولون بأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقول أمسك منهن 4 أي من هؤلاء أو من غيرهن. والأمر الثاني أو القسم الثاني أن يكون قد عقد عليهن في أوقات مختلفة، فإذا أسلم ومعه أكثر من 4 نسوة وقد عقد عليهن في أوقات مختلفة فإنه يمسك 4 اللاتي تزوجهن أولا، لأننا نتبين حينئذ أن نكاحه للمتأخرات باطل. وعضدوه بالقياس، فقالوا بأنه لو فعل ذلك بعد إسلامه لفعل به كذلك، فمن فعل هذا قبل الإسلام يفعل به كما يفعل بالمسلم. وفسروا أو أولوا قوله أمسك منهن 4 على هذا القسم بأن المراد به الأوائل، وليس المراد به اختيار من شاء منهن. وقد ورد في بعض ألفاظ الخبر أنه قال اختر منهن أربعة وفارق من سواهن. والمؤلف قال بأن عمل الحنفية في صرف هذا اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لا دليل عليه، بل الأدلة تدل على بطلان هذا التأويل، حيث إن اللفظ اقترن به قرائن تدل على أن المراد الاختيار وليس إمساك الأوائل منهن. ومن الأدلة على ذلك 4 أدلة تدل على أن المراد المعنى الراجح دون المعنى المرجوح، وأن التأويل غير مقبول. الدليل الأول أن السابق إلى أفهام الصحابة هو الاستدامة وعدم تجديد، وليس المراد به تجديد العقود، ولذلك سبق إلى أفهامنا أن المراد بهذا اللفظ إبقاء نكاح من شاء منهن. الأمر الثاني الدال على أن التأويل غير مقبول أنه حصر الإمساك والاختيار إلى إرادة الزوج، ولو كان المراد باللفظ ابتداء عقد النكاح من جديد لمن حصر الحكم في رغبة الزوج، بل لا بد من النظر إلى رضا الزوجة. والدليل الثالث على أن التأويل غير مقبول أن غيلان أسلم حديثا، ومثله يجهل أحكام النكاح. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى ابتداء عقود النكاح لعلمه شرائط النكاح وأحكام عقد النكاح، وإذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا محتاج إلى هذا الحكم. فلما لم يعلمه هذه الأحكام دل على أن المراد إمساك أربعا من الموجودات، وليس المراد به ابتداء عقد جديد للنكاح. الدليل الرابع أنه لو أراد منه أن يبتدئ عقد نكاح جديد لما قال أمسك منهن وقال وفارق من سواهن، ولقال له انكح أربعا منهن أو من غيرهن. فلما حصر الإمساك بأربع منهن دل ذلك على أنه ليس المراد ابتداء عقد جديد، وإنما المراد به إمساك الأولات. المثال الثاني للتأويل الذي وجد في اللفظ قرائن تدل على عدم اعتباره، وتدل على أن المراد هو المعنى الراجح، حديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وهذا الحديث في مسألة النكاح بلا ولي، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من شروط صحة النكاح أن يكون بولي، ويكون المتولي للعقد هو الولي. استدلوا على ذلك بهذا الحديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، حيث أتى بلفظة امرأة وهو نكرة في سياق الشرط أيما، وهذا يدل على العموم. وذهب الحنفية إلى أن الولي ليس بشرط في عقد النكاح، وقالوا بأن هذا الخبر لا يراد به الحرة بل حملوه على الأمة. فرد عليهم الجمهور بأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلها المهر بما استحل من فرجها، والأمة لا تملك وبالتالي لا تعطى المهر. وحينئذ قالوا بل المراد بقوله أيما امرأة نكحت نفسها هو المكاتبة، وهي المملوكة التي عقدت عقدا مع سيدها على أن تدفع مالا بنجوم معينة تكون حرة بعدها. فحينئذ صرفوا اللفظ العام الدال على أن المراد كل امرأة إلى جعله يراد به المرأة المكاتبة. قال المؤلف وهذا تعسف ظاهر، أي ترك لسلوك الطريق السوي إلى طريق غير مقبول أو غير موصل. استدل المؤلف على ذلك بعدد من الأمور. الأول أن هذا اللفظ أيما امرأة لفظ عام وعمومه قوي، وقد صدر بأي، وهي من أسماء الشرط، وكثير من أهل العلم يرى أو لم يخالف في عموم أدوات الشرط إلا القليل من العلماء، وهناك من كان يخالف في بقية صيغ العموم لكنه في أسماء الشرط لا يخالف في دلالتها على العموم. والذي يظهر أن الدلالة على العموم هنا ليست لأداة الشرط أيما وحدها، بل لكون النكرة قد وردت في سياق الشرط، وذلك أن أدوات الشرط ثلاثة أنواع. النوع الأول حروف مثل إذا وإن، وهذه الحروف لا تدل على العموم بنفسها. والنوع الثاني أي، وهي لا تدل على العموم وإنما تدل على الإطلاق، فالمراد أحد الأفراد. لكن اللفظ النكرة، لكن لفظ النكرة إذا ورد في سياق الشرط أو النفي أفاد العموم، ولذلك لما وجد معها ما أفادت العموم، وهكذا لما وجد معها النكرة. والنوع الثالث من أدوات الشرط أسماء الشرط غير أي، فإنها تفيد العموم. واستدل المؤلف ثانيا بأن المكاتبة لفظ أو فرد نادر، وجوده قليل، وليس من عادة العرب أنهم أن يستعملوا اللفظ العام بعموم قوي ويريدون به الصور النادرة قليلة الوقوع. الدليل الثالث أن الصارف، أن الصارف لهذا اللفظ عن العموم ليس دليلا قويا، أن الصارف لهذا اللفظ من إرادة المرأة الحرة إلى إرادة المكاتبة ليس دليلا قويا، وإنما دليلهم قياس النكاح على المال، فكما أن المرأة تتولى مال نفسها قالوا فكذلك تتولى نكاح نفسها. وهذا الدليل ليس دليلا قويا لوجود الفروقات الكثيرة بين مسائل النكاح ومسائل المال. وهكذا أيضا قالوا بأن اللفظ صرف عن ظاهره بدلالة القياس، لأن الشريعة قد دلت على أن الذكر يتولى نكاح نفسه بنفسه، قالوا فنقيس على ذلك الأنثى. ومثل هذا القياس أيضا لا يصلح لأن يكون صارفا لهذا اللفظ عن دلالته على العموم إلى إرادة صورة نادرة به، وذلك لأن الشريعة قد خالفت بين الذكر والأنثى في مواطن من الأحكام. ومما يدل على أن هذا التأويل مردود أنه قد استعمله في أنه رتب بطلان النكاح على عدم وجود الولي في معرض الجزاء، وهذه صيغة تدل على إرادة العموم وإرادة تثبيت هذا الحكم حكم بطلان النكاح على ما لم يكن فيه ولي. وقد قال المؤلف هنا بأن هذا اللفظ من الألفاظ الدالة بقوة على العموم، وأنه لو اقترح على العربي الفصيح أن يأتي بصيغة تدل على العموم أقوى من هذه الصيغة لما استطاع أن يأتي بذلك، وهذا دليل آخر على أن التأويل مردود. دليل آخر على أن هذا التأويل مردود أن الصحابة لم يفهموا من هذه أو من هذا الخبر أن المراد به المكاتبة، واستدل على ذلك بكون إرادة المكاتبة بهذا اللفظ من الأمور التي تخفى على أو لا تسبق إلى الذهن، بل تخفى على الأذهان، بل يعد من الأمور الملغزة التي يمكن الإلغاز بها لبعدها ولكونها غير سابقة للذهن. القضية الثالثة التي وجد فيها أو التي وجد فيها قائل بتأويل اللفظ عن ظاهره مع وجود أدلة وقرائن تدل على أن المراد المعنى الراجح دون المرجوح وأن التأويل غير مقبول، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وذلك أن العلماء اختلفوا في حكم وجوب تبييت النية، فذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد إلى أن صيام رمضان يجب أن أو يشترط له أن تبيت النية من الليل، وأنه لا يجزي أن يكون بنية من النهار، واستدلوا عليه بحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وذهب الحنفية إلى أن صيام رمضان لا يجب تبييت النية فيه، وأن من نوى بنية من النهار قبل الزوال صح صومه. وقالوا بأن حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل مؤول مصروف عن ظاهره، فإن المراد به صيام القضاء، إن المراد به صيام القضاء، وبالتالي صرفوا هذا اللفظ من عمومه إلى حمله على بعض أفراده. هذا التأويل مردود لوجود، أولا لأن هذا التأويل غير مستند إلى دليل، وبالتالي يكون التأويل مردودا. استدل المؤلف على رد التأويل هنا بأنه بالاتفاق أن صيام التطوع غير مراد بهذا الحديث، لأن صيام التطوع يصح بنية من النهار، فلم يبقى إلا صيام الفرض، وصيام الفرض على ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع: صوم رمضان، صوم القضاء، وصوم النذر، وهناك رابع وهو صوم الكفارة. وحينئذ صوم النذر هذا نادر، وهكذا صوم الكفارة نادر، وبالتالي صرف اللفظ العام لا صيام على أن المراد به الصورة النادرة وهي صيام النذر وصيام القضاء بعيد، وبالتالي يحتاج إلى دليل قوي لصرف اللفظ عن المعنى الراجح وهو العموم إلى هذه الصور النادرة. لكن ولا شك أن هذا التأويل مخالف لظاهر اللفظ، ولذلك يحتاج إلى دليل قوي ليصح هذا التأويل. وهذا التأويل وإن كان تأويلا غير صحيح ولم يقم عليه الدليل، لكنه ليس تأويلا بعيدا نادرا كتأويل حديث أيما امرأة بأن المراد به المكاتبة. وذلك لأن صور القضاء والنذر والكفارة تحدث كثيرا بخلاف تزويج المكاتبة، فإن حدوثه نادر جدا بخلاف وجود النذر والكفارة وصيام القضاء، فإنه يوجد في صور متعددة. ولذلك فإن نسبة وجود هذه الأنواع الثلاثة إلى أنواع الصيام كثير بخلاف نسبة وجود المكاتبة إلى النساء، فإنه قليل أو نادر. ولذلك صح أن الفرض هو صيام رمضان أسبق إلى الفهم، فتخصيصه بأن المراد به القضاء والنذر هذا يحتاج إلى دليل قوي، ولكن احتياجه للدليل القوي ليس كاحتياج صرف لفظة أيما امرأة إلى المكاتبة. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف قاعدة في هذا الباب، فقال بأن إخراج الصورة النادرة من اللفظ العام هذا أمر قريب، وبالتالي لا يحتاج إلا إلى دليل تخصيص، إلا إلى أدنى دليل تخصيص يصلح له. والأمر الثاني جعل اللفظ العام لا يدل إلا على الصورة النادرة، وهذا أمر مخالف لظاهر كلام العرب، وبالتالي يحتاج إلى دليل قوي. إذا قال وحمل وإخراج والقصر، يعني جعل دلالة اللفظ العام مقتصرة على الصورة النادرة، هذا أمر ممتنع. ولكن بين هاتين الدرجتين درجات كثيرة متفاوتة، منها ما هو بعيد يحتاج إلى دليل قوي، ومنها ما هو قريب فيحتاج إلى أدنى دليل، وبالتالي تعطى كل مسألة حكم خاص بها، ومن ثم ينتقل البحث إلى عمل الفروعي أو الفقيه الذي ينظر في الأدلة الجزئية. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن التأويل وشروطه وما يحتاج إليه من نوع الدليل الذي يصرف اللفظ عن ظاهره، عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح. ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن القسم الثالث وهو المجمل في لقاء آت. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لكن الثالث والرابع تكلم على مسألة الابتداء والاستدامة. نعم، هم يقولون لو عقد عليهن في عقد نكاح واحد لا وجب عليه مفارقتهن وابتداء عقد جديد لهن لمن أراد منهن. قال المؤلف لو كان المراد ابتداء عقد نكاح جديد لمن عقد عليهن بعقد واحد لذكر له شرائط النكاح الجديد. هم قسموا المسألة إلى قسمين. له يقول ترتيب أسماء الشرط دالة على العموم لذاتها، فإذا رتب عليها حكم في معرض الجزاء دل على قوة عمومها، لأنه رتب عليه حكما. يقول لا، مثل هذه الفاظان محتملة، بحيث يقول والله أنا تأويل محتمل، تأويل محتمل، يعني محتمل. نعم، هنا أولا عندنا أن الأصل العمل بالظواهر، لا يصح أن يترك الظاهر إلا لدليل. ثانيا الأدلة التي أوردها المؤول هنا أدلة غير صحيحة، ولا يصح الاستناد عليها. القول بأن هذا يؤدي إلى التشبيه قول ليس بصحيح، بل نفي المجيء هو الذي يؤدي إلى التشبيه، لأن فر من التشبيه بالأحياء على حسب ظنه القاصر فشبهه بالجمادات. ثم قد ورد في النصوص ما يدل على المغايرة بين مجيء أمره ومجيئه، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أمر ربك، ففارق بينهم، فدل هذا على أنه لا يصح مثل هذا التأويل، قد قامت الأدلة على بطلان هذا التأويل. لا، هو لا يحتمل التأويل إلا لدليل، ولا يوجد معهم دليل، وبالتالي ما يقبل مثل هذا. بس هذه الأدلة الأخرى دلت على أن القول وهذا التأويل ضعيف جدا. وهي إن شاء الله الموعد يوم الأحد القادم إن شاء الله، غدا لا يوجد درس. Thank you.